صدوق رجل مسلم أصحاب السنة. صدوق رجل مسلم أصحاب السنة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة. عن ثابت البناني. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن عبد الله بن رباح الأنصاري. عبد الله بن رباح الأنصاري. ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة. قال وفي الباب عن عائشة وأم هانئ. أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها عنهما وحديثها أخرجه أصحاب الحديث الستة. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين حديثها أخرجه أصحاب الحديث الستة. وأم عباس. وأم عباس مرة ذكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. ثم ورد أبو عيسى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن ليلة يعني يرددها، وهذا يعني يدل على جواز الترديد يعني في الصلاة يعني في بعض الآيات كما جاء في هذا الحديث، وجاء أيضا في حديث آخر في آخر سورة المائدة في نجاة قصة عيسى وكنت عليهم شيء تعذبهم بينهم عبادك، فإنه كان يرددها صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالليل إن صلاة الفرائض لو مرت آية أراد الإمام يكررها لما فيها من الموعظة فهو ذلك صلاة الفرائض. هو الأصل جاء في النافلة والترداد يعني جاء في النافلة، وبالنسبة للفريضة ما أعلن عن شيء يعني فيها، لكن إذا كررها بدون يعني التكرير الذي يعني جاء في صلاة الليل من ترددها وأنه يكفي من ترديدها، إذا ردها مرة فعادها مرة ما في نفسه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري. أبو بكر هو محمد بن أحمد بن نافع صدوق رجل مسلم والترمذي والنسائي. صدوق رجل مسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم العبدي. إسماعيل بن مسلم العبدي هو ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي. ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي. عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي المتوكل وهو علي وهو علي بن داود. بن داود أخرج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم ورد أبو عيسى هذا الأثر عن عائشة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إن كان سرا أو جهرا، فقالت كل ذلك فعل، يعني حصل أنه هذا وحصل أنه هذا، فدل على أن الأمر فيه ذلك واسع، إذا جهر فإن ذلك سنة وإن أسر فإن ذلك سنة، لكن الغالب والأصل في صلاة الليل أنه يجهر في هذا القراءة، لكن على وجه لا يؤذي أحدا ولا يوقظ نائما أو يشوش على أحد. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حجير وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم. صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن عبد الله بن أبي قيس. عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة.

وكل من كان في آخر الليل فإن وهو يناجي الله عز وجل في وقت النزول الإلهي. وهذا مثل ما جاء في الشمس أنها إذا غابت تذهب تحت العصر، وهي تذهب من الناس وتنتقل إلى الناس، تذهب من الناس وتنتقل إلى الناس، يعني تكون غابت عن الناس وظهرت على الناس، فهي متصفة بهذه الصفة. لا يقال أنها في بلد إذا غابت عنه راحت العرش، وإنما هي في مجراها تسجد تحت العرش، ولا تذهب عن مجراها بحيث تغيب عن الدنيا، بل هي تظهر على الناس وتغيب على الناس. وهذا شيء معروف من قديم الزمان، لأن الأرض كروية وهي تظهر على الناس وتغيب عن الناس، ولو كانت منها سطح واحد ظهرت على الناس دفعة واحدة دفعة واحدة. وقد ذكر هذا جاء هذا عن ابن عباس في أثر صحيح عند ابن أبي حاتم، أورده ابن كثير في آخر سورة خاطر، في آخر سورة خاطر نقول في الجلاء فرام في الجلاء في النهار مفاطر في لقمان في آخر سورة لقمان، ذكر هذا الأثر بإسناده عن عباس عند ابن أبي حاتم قال بإسناد صحيح، وذكر أن الشمس أنها تذهب على أناس وتقيم عند أناس آخرين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله.